يقول أثابكم الله، ما حكم قراءة كتب الفلسفة وهل تؤثر على عقيدة المسلم؟ نعم، تأثر على عقيدة المسلم، ولا تضيع وقتك في قراءة علم الفلسفة. إذا بغيت تقرأ اقرأ في القرآن الكريم وتفسيره، اقرأ في السنة النبوية وشرحها، اقرأ في الحكم النافعة والآداب الطيبة، لا تضيع وقتك وقراءتك في شيء يضرك. الفلسفة ما فيها خير، ما فيها خير. نعم، والفلاسفة معروفون، ما أسدوا إلى الناس خيرا أبدا. نعم.